يقول رجل حفظكم الله أجمعين بدولة، لا نطيل عليكم نأخذ فقط 5 دقائق إن شاء الله، رجل مقيم بدولته دخل فيها شهر رمضان يوم الاثنين حسب الرؤية الشرعية، وكان في ظنه أن هذه الدولة لا تعتمد الرؤية في دخول الشهر، فصام مع دولته الأصلية يوم الثلاثاء، فما الذي عليه؟ ما دام مقيما في هذه الدولة التي ذكرها وقد دخل الشهر فيها بيوم الاثنين ولم يصم يوم الاثنين فهو مخطي، وعليه بعد الإفطار أن يقضي يوما، والعلم عند الله.